لكن مالك رأى أثرين في الموضوع على ما سيأتي عن ابن عمر. كان يكره أن يقرد الرجل بعيرا أو يلقي حلامته، فهذا ابن عمر يكره أن يفعل الرجل ذلك، وابن عمر في المناسك أشد الناس اتباعا لرسول الله. فمالك رحمه الله وجد هذا الأثر عن ابن عمر، وابن عمر لا ينبغي له أن يكره شيئا بدون سبب. إذن عندنا لنا لدينا أمران، مبيح وحاضر، مبيح عن عمر وحاضر عن ابن عمر. وإذا اعترض مبيح وحاضر أيهما يقدم؟ الحظر مقدم على المبيح، المنع لأنك تجتنب الحرام قطعا، المبيح جائز وعدم جائز. فإذا كان الأمر يدور بين الجواز والمنع، الواجب شرعا أن تقدم المنع. واستدل الأصوليون على هذه القاعدة كما يقولون: لو اشتبهت مذكات بميتة، عندك فخذين من اللحم وكانت هناك شاة ميتة وشاة مذكاة، ثم جاء واختلط اللحمان بعضهما ببعض، فلا تدري الفخذ نمرة واحد من الميتة او من المذكاة، ان اكلت يحتمل ان تكون اكلت مذكاة ويحتمل ان تكون اكلت ايش؟ ميتة. الموقف الشرعي هنا ماذا؟ تأكل على بناء احتمال ان تكون مذكاة او تترك تقديما للحظر على المباح؟ ها؟ صاحب اللي ذبح هذا يقول ايش؟ ياكل ولا يترك؟ يترك. العقل يقول ذلك اجباري. لو قيل لك في احد القدحين عسل ولكن احد القدحين فيه سم، لو اعطوك الدراهم لتشرب احد القدحين ترضى؟ قل لا والله لن اسلم من السم حتى اترك الاثنين، تكسرهم حتى لا إيه؟ نفسك لا تراوغك عليهم. اذا الحظر مقدم على الايش؟ على الاباحة. فهنا مالك رحمه الله حينما يورد اثر عمر ثم يقول عقبه: وانا اكره ذلك، تصك السمع. كيف تكره شيئا يفعله عمر واين انت من عمر؟ لكن لا، ليس من عندي، انا رأيت عن عمر فعل مبيح ورأيت عن ابن عمر كراهية، ونظرت بين الامرين ما بين مبيح ومكروه، فوجدت تجنب المكروه اسلم وانجى من فعل المباح. اذا كراهية مالك ليست ردا ليش؟ لفعل عمر، ولكن ترجيحا لرواية اخرى. بينما يأتي ابن حازم ويشنع ويقول: اين ابن عمر من عمر؟ لا، المسألة ما هي مقارنة بين الابن وبين الاب، المسألة مسألة علمية فقهية، ايهما ارجح. ثم نحن في باب الاحرام، قضية كعب بن عجرة لما جيء به محمولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم به الحمى من هوام رأسه، كثرة القمل فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت ارى ان بلغ بك ما ارى، ما كنت اظن ان وصل بك الحال الى هذا الذي اشوفه، تجد شاة الاخر تطعم تصوم احلق شعرك. فهنا مالك اخذ على جانب منع قتل القمل من الانسان فضلا عن القراد في البعير. ليش؟ لو ان قتل القمل كان جائزا لبادر هذا الصحابي بنقله وتفليته من رأسه ولم يتركه يغلب عليه حتى يتجي به الحمى. بينما الجمهور يقولون: لو لم يكن جائزا ما اباح له الرسول ان يحلق شعره من اجله. قالوا: لا، رد مالك وقال: لا، الكفارة من اجل حلق الشعر لا من اجل القاء القمل. وسيأتي بان عدم قتل القمل عند المالكية انما هو منعا من الترفه ومن التنزه ومن التطيب في الاحرام، لانه عليه ان يصبر او يتحمل. اذا نرجع الى الموضوع، مالك رحمه الله قارن بين اثرين احدهما مبيح والاخر حاضر، فقدم جانب الحظر على جانب الاباحه.